الله أكبر. الله أكبر. وكل شيء لا إله إلا الله. بس عليك يا مولانا. باسم كفر شكر. الله Thank you. 我说这 哪去啊， 来就 لا إله إلا الله. نعم كده فبأي آلاء ربكما تكذبان. نعم نعم نعم حضرة النبي ¡Gracias!